أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى قوله: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت حين وصى أبناءه فقال يسألهم ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق هذا الإله إله واحد نعبده، ما كان يعبد آباؤنا نعبده، ما عبده إبراهيم عبده إسماعيل وعبده إسحاق هو إله واحد سبحانه تبارك وتعالى نعبده ونحن له مسلمون. قال تلك هؤلاء المذكورون إبراهيم وإسماعيل وإسحاق عليهم على نبينا الصلاة والسلام وأولاد يعقوب والأولاد إسرائيل، لما قالوا نعبد هذا الإله الواحد سبحانه تبارك وتعالى قال هذه أمة كانت على التوحيد وخلت، ولها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أمة قد خلت، خلت يعني مضت سبقت انقرضت مرت، هذه الأمة تلك أمة، الأمة جماعة من الخلق، تلك أمة قد خلت لها كسبها يعني أعمالها الصالحة لها، لن تأخذوا أنتم من أعمالهم شيئا. هنا رد على هؤلاء على اليهود وعلى النصارى اللي قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، يقول لا، هؤلاء آباؤكم كانوا على الإسلام، لا تفتخروا بآبائكم فتقولوا نحن أولاد إسرائيل نحن بنو إسرائيل، وانظروا أعمالكم هل كعمله، هل أنتم على التوحيد أم عبدتم غير الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا كأنه يقول هذه الأمة التي خلت إن كنتم تتبعونهم على دين رب العالمين فأنتم مفلحون، وإذا كنتم لا تتبعونهم بل تتبعون الأقربين منكم من آبائكم وأجدادكم الذين فرطوا وغيروا وحرفوا فأنتم مخلدون. وفرق بين الاتباع والتقليد. الاتباع الإنسان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ليه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه ظهر له أنه صادق من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه. كل نبي يأتي بمعجزة من عند رب العالمين يثبت للخلق حين يشاهد هذه المعجزة أنهم لا يقدرون على مثلها فيلزمهم أن يتبعوا. يبقى هنا تتبع هذا النبي، تتبع فيما يأتيك به من وحي من عند رب العالمين. يبقى الاتباع العمل بالدليل الذي جاء به هذا النبي أو هذا الرسول عليهم الصلاة والسلام. إنما التقليد أن يلغي الإنسان عقله ويقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، إحنا ماشيين وراء أبونا كان بيعمل إيه، أبونا بيفهم أحسن مني، زي اللي كان أبويا بيعمله أنا بعمله، طيب الدليل على ما تعملوه، ولا ينظر للدليل ولا غيره، هو يقلد. فالآية هنا ترد على هؤلاء: كونوا متبعين لهؤلاء الأنبياء والمرسلين الذين عبدوا الله سبحانه، ولا تقلدوا آباءكم، ولا تزعموا كذبا أنكم تنتفعون بهؤلاء بغير ما جاءوا به من وحي. وهنا النبي كيف أنتفع بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ أنتفع بأنني أتبعه أحبه وأتبع الشريعة التي جاء بها. أما الإنسان يزعم أنه يحبه وهو لا يعمل بما جاء به كما فعلت اليهود وفعلت النصارى هذا كذب، هذه ليست دعوة ولا محبة، ولكن المحبة أن تتبع فيما جاء من عند رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. إذا هذه الآية دالة على بطلان التقليد كما يقول العلماء، أن الإنسان الذي يقلد يعني من غير دليل يمشي وراء الهوى ويمشي وراء الكلام الذي يقال له إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. ولو كان التقليد جائزا لكان الإنسان المتبوع كسبه نافعا للتابع. إذا كان التقليد جائزة يبقى هؤلاء يقولوا إحنا بنحب إبراهيم وإحنا بنحب إسماعيل وكذا، هؤلاء كانوا آبائنا، يبقى من غير ما يعملوا حاجة يمشوا وراهم ويتبعونهم وراءهم إلى الجنة من غير ما يعملوا شيء. لا، ولكن القرآن يقول لهم هؤلاء، لهذه الأمة لها ما كسبت، كسبها لها، أنتم عايزين تكسبوا مثل ما كسبوا اعملوا مثل ما فعلوا، يبقى لها ما كسب ولكم ما كسبتم. يؤكد على هذا المعنى، كسبك أنت، ما تختاره لنفسك تجزى عليه يوم القيامة. اللي عملوا هؤلاء لهم أجرهم وأنت الذي تعمله لك أجر، إلا أخطأ فيه السابقون من أتباع هؤلاء عليهم وزرهم، وأنت كذلك عليك وزرك، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولذلك الإنسان الذي يظن أن النسب ينفعه يوم القيامة قال له لا، ربنا ذكر في كتابه كما قدمنا قبل ذلك، قال فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يوم القيامة لا أنساب تنفع للإنسان، يقول نسبي لغاية ما يأذن ربنا سبحانه وتبارك وتعالى في الشفاعة في يوم من الأيام، يأذن بالشفاعة لمن تكون؟ للمؤمنين ليست الكفار. يبقى الإنسان الكافر لا تنفع شفاعة، لا تنفع شفاعة الشافعين. الإنسان المؤمن بعد ما يقتص، بعد ما يكون، بعد ما يكون، تنفع الشفاعة لمن أذن الله سبحانه وتبارك وتعالى فيه. ولذلك يقول لنا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. كل إنسان يقع في السيئة سيجزى، ما يقولش لا أبويا كان شيخ، أبويا كان ولي، أبويا كان كذا، أبويا حينفعني. لا، يقول لا، الذي يفعل السوء يجزيه الله عز وجل به إلا أن يعفو سبحانه. أقول لا تكسب كل نفس إلا ما عليها، لا تكسب كل نفس إلا ما عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال إن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. يبقى إذا توليتم عن النبي صلى الله عليه وسلم هو عليه ما حمل من أداء هذه الأمانة والرسالة، فله أجرها عليه الصلاة والسلام، أنتم عليكم ما حملتم من أوزار ومن تقليد لغير أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. يبقى على ذلك اليهود كانوا يزعمون أنهم متبعين لآبائهم وأنهم مع آبائهم سيكونون أهل الجنة، ولكن اليهود يقولون بعدما يعذبون، بعدما ليه يعذبون؟ يزعم اليهود إنه يوم القيامة حيدخلوا النار ويعودوا فيها ستة أيام بعدد أيام الدنيا، وبعد ذلك يدخلوا الجنة وغيرهم من الأمم تدخل النار على طول. طيب لما أنتوا ناس كويسين هتدخلوا النار ليه؟ يقولوا عشان علينا من وزر آبائنا، من وزر آبائنا. آباءكم عملوا، قالوا عبدوا العجل، آباؤهم عبدوا العجل، قالوا اللي عبدوا العجل ربنا جعل العذاب عليهم وعلى أبنائهم. الدين عندنا يقول لنا ربنا لا تزر وازرة وزر أخرى. الآباء عبدوا العجل، إذن بالأبناء، الأبناء يعبدون الله سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك النصارى يقولون خطيئة آدم علينا جزء من هذه الخطيئة، خطيئة آدم أنت اللي عملت هذه الخطيئة اللي عملها آدم، لكن ديننا يقول لا تزر وزرة وزر أخرى. لا، لا أنا حشيل خطيئة فلان ولا فلان حشيل خطيئتي، إنما كل إنسان عليه ما فعل وعليه ما اكتسب يجزى به عند الله سبحانه، وله ما كسب. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ثم يذكر الله سبحانه عن هؤلاء، قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، وقالوا كونوا هودا، هودا تهودوا يعني كونوا على اليهودي، كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، مش هودا أو نصارى على التخير، لا، ده هنا على إن كل فرقة قالت ادعت لنفسها. يعني اليهود قالوا كونوا هودا، كونوا يهودا، النصارى قالوا كونوا نصارى، هودا قالوا أصلها اليهود، قال هادوا إلى الله، يعني لما أخذهم بالعقوبات رجعوا إلى الله، قالوا إن هدنا إليه، فرجعوا إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، وبعد ذلك انقلبوا، كانوا دائما ينقلبون ويرجعون ينقلبون ويرجعون. وقيل بل سموا يهودا على اسم أكبر أبناء يعقوب، يهوذا يعني، قالوا هذا الكبير منهم فنسبوا إليه، الله أعلم بذلك. النصارى سموا النصارى قالوا لأن المسيح عليه الصلاة والسلام ولد في قرية في فلسطين اسمها الناصرة، الناصرة، فسموا النصارى بذلك. النصارى معناه أنه أتباع المسيح الذي ولد في الناصرة، فقال الناصري، الناصري المولود في قرية الناصرة. أو أنهم قالوا نحن أنصار الله أباؤهم، فسموا بذلك الذين اتبعوا المسيح عليه وعليه الصلاة والسلام. الغرض أن الذين قالوا كونوا هدى أو نصارى مش الأوائل، مش لا الأوائل خلاص مضوا، وكانوا عارفين ما يكون من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء منهم من اليهود إلى المدينة ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم ويبشرون به. لكن قولوا هودا أو نصر هؤلاء اللي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كانوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم يدعون إلى دينهم، نحن على هدى، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، فذكر ذلك أنهم ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال كونوا هودا تهتدوا، النصارى قالوا كونوا نصارى تهتدوا، واختلف الاثنين مع بعض اليهود والنصارى أمام النبي صلوات الله وسلامه عليه، فدعت كل فرقة إلى ما هي عليه. فأنزل الله عز وجل قال قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. يبقى هذه شبهات لهؤلاء اليهود، يقول كونوا يهودا، موسى كان يهوديا، موسى عليه الصلاة والسلام من أتباع إبراهيم وموسى جاء بالتوراة اهتدوا زي ما موسى اهتدى، النصارى يقولون عيسى عليه الصلاة والسلام كونوا مع عيسى. طيب موسى وعيسى كانوا أتباع دينين، أتباع لإبراهيم حنختلف ليه؟ طب ما نرجع لملة إبراهيم كلنا. فيخاطب، أشغل عقلك، أنت بتقول موسى وعيسى، طيب موسى وعيسى أتباع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، نتبع كلنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كان على دين إيه؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. إبراهيم الذي بنى الكعبة، تعال نحبط رب الكعبة التي بناها إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يبقى هنا رد من الله عز وجل على هؤلاء في شبهاتهم، كونوا هودا تهتدوا، كونوا نصارى تهتدوا، قال لها ملة إبراهيم اللي اتبعه موسى واتبعه عيسى وأنتم تعظمونه وتبدلون إبراهيم، نتبع كلنا ملة إبراهيم، نشوف إبراهيم كان على إيه، نتبع ما كان عليه. طبعا لم يوافقوا ولم يدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إلا القليلين منهم. قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة، ملة الملة الديانة والملة الشريعة، ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ما كان عليه إبراهيم من توحيد الله سبحانه وإخلاص وإذعان وطاعة لرب العالمين سبحانه وتعالى. ملة إبراهيم حنيفة، وكما قدمنا قبل ذلك أن الحنف، الحنف بمعنى الميل، كأن أصل معناها في اللغة ذلك الحنف الميل، وقالوا بل الحنف الاستقامة، وهذا صحيح وهذا صحيح، إن إبراهيم لما جاء عليه الصلاة والسلام وجد الناس كلهم على الباطل، فهو ابتعد عنهم، مال عن أديانهم الباطلة واتبع دين رب العالمين سبحانه، فكان على التوحيد عليه الصلاة والسلام. فلذلك إذا قالوا إن الحنيف بمعنى المستقيم، هذا صحيح لأن إبراهيم استقام على دين رب العالمين. إذا قالوا الحنيف بمعنى المائل الذي مال، هذا أيضا صحيح، صحيح بمعنى أن إبراهيم ترك الأديان الباطلة ومال إلى دين رب العالمين وحده لا شريك له. ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، وما كان من المشركين، لم يكن إبراهيم مشركا عليه الصلاة والسلام يوما من الأيام، عمره ما كان مشركا، ولكن كان يدعو إلى التوحيد من صغره وهو على ذلك. والعجب أن أباه كان أكبر المشركين، كان الذي يصنع أصنام الكفار، ومع ذلك إبراهيم كان يبغض هذه الأصنام وهو الذي كسر هذه الأصنام. نعرف من ذلك الهدى، هدى الله، الله يهدي من يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. هذا الأب والعيلة كفر وإبراهيم مسلم عليه الصلاة والسلام، يدعو إلى ربه ويناظر على دين رب العالمين وفي توحيد رب العالمين يدعو إليه، وهي فطرة الله ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان أو يشركانه. يبقى المولود يولد على الفطرة، وهذا واضح. لما تلاقي النصارى يقولك لازم نعمده، لازم نعمده، يبقى هنا عارف أنه مش مولود على النصرانية، فلازم يحتاج أن يعمد في يوم من الأيام ينقله إلى النصرانية. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. ويقرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرهم على توحيد، على معرفة ربهم سبحانه، على أنهم يعبدونه، لو تركوا وحدهم لكانت فطرهم تدعوهم إلى عبادة الله سبحانه. ومع ذلك رحمة أرحم الراحمين سبحانه، ما جعلش الإنسان موكولا إلى فطرته فقط. يمكن الإنسان إذا وكل إلى ذلك نقول الفطرة تدعوه إلى الحق، ولكن الشهوات والشبهات كثير. لذلك ربنا سبحانه أقام الحجة على العباد بأن أنزل الكتب وأرسل الرسل، وجعل الإنسان من يعظه ويذكره، وجعل له عقلا يتفكر في آيات الله وآلائه سبحانه. الملة بمعنى الدين وبمعنى الشريعة. ومن ذلك قول علي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم: إني على ملة، إني على ملة. علي بن حاتم كان نصرانيا، كان نصرانيا، وأبو حاتم الطائي معروف من أجاويد العرب المشهورين، فابنه تنصر دخل في النصرانية. هو يحكي عن نفسه رضي الله عنه قال: لما بلغني خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرهت خروجه كراهة شديدة، خرجت حتى وقعت ناحية الرمح. يعني كره خروج النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان يفتكر نفسه على الحق، فترك المدينة وترك المكة وذهب إلى بلاد الروم. لما وصل لبلاد الروم افتكر نفسه حيبقى حاجة هناك، فإذا به يكون في منزل صعب على نفسه، قال: كرهتهم أشد من كراهتي لخروج النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ما طاش يقعد مع الروم ورجع. قال: لما قدم على قيصر كرهت مكاني أشد من كراهتي لخروجي، فقلت: والله لولا أتيت هذا الرجل فإن كان كاذبا لم يضرني، وإن كان صادقا انتفعت به أو عدمته. جاء علي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: قدمت فأتيته. فلما قدمت قال الناس: علي بن حاتم. علي كان مشهورا بين الناس، وأبوه كان مشهورا، فلذلك الناس بدوا علي علي جاء علي. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: قال لي: يا علي أسلم تسلم، أسلم تسلم. ثلاث مرات يقولها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن حاتم. علي بن حاتم هو فكر نفسه أنه على دين، فهو كان على نصرانية، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني على دين، أسلم ليه؟ طب أنا على دين، أنت على دين وأنا على دين، ما تدخلش في الدين بتاعك، إني على دين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلم بدينك منك، أنت على دين يعني أنت على شريعة، يعني أنت عارف دينك يا علي، أنا أدرى وأعلم بدينك منك يا علي. علي تعجب، قال: أنت أعلم بديني مني؟ فقال: نعم. ألست من الركوسية، فرقة من النصرانية اسمها الركوسية، وأنت تأكل مرباع قومك، وهذا لا يحل لك في دينك؟ لما قال له كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما سمعت ذلك لم يعد أن قالها فتواضعت لها. عرفت أنه عارف أنا لا إلا أدهور النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إنك فريق من فرق النصرانية اسمها فرقة الركوسية، مش أنت متابع لها ولا؟ طيب بتأكل مرباع قومك ولا بتأكلوش؟ بتأكل إيه مرباع؟ الربع يعني، الربع يعني قوم كل واحد يقبض مرتب يديله ربع، كل واحد يقضي هو الغنى بتاعه بذلك ياخذ الرباع بتاعة القوم. فقال: هذا دينك اللي انت فيه ركوسية ما يحلش لك ذلك. عرفت إفش بقى، عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم عارف دينه، وانه هو اصلا اسم بس ما بينفس، ما بيعملش اللي بتقوله النصرانية ان لا يحل لك. طب هيعيش ازاي؟ ده هو متعود من ايام ابوه على الكرم، عايز يكرم، فلذلك بياخد ربع المال بتاع قومه عشان يصرف. فهنا لما عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم كشف وفضح قال: تواضعت، يبقى هنا لا ماليش حل فعلا ان انا في شيء خطأ، فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اني اعلم ما الذي يمنعك من الاسلام، انا عارف انت مش عايز ليه تدخل في الاسلام يا علي. فقال: تقول انما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له وقد رمتهم العرب. يعني انت في نفسك يا علي بتقول انه ده اتبعه الضعفاء من الناس والعرب كلهم بترميم، هدخل معاهم العرب هتحاربني انا راخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتعرف الحيرة؟ اتعرف الحيرة؟ بلدة في العراق، تعرف بلاد الحيرة؟ فقال: لم ارها، رجل صادق، وقد سمعت بها، ما شفتهاش، الحيرة بعيدة جدا، ايه وداني الحيرة، ولكن اسمع عن هذه البلدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير دوار أحد. تخرج الضعينة من الحيرة، يعني أنت الآن شايف أن المسلمين مستضعفين وأن العرب كلها ترميهم عن قوس واحد، فكر هيفضل ضعف ده على طول؟ لا، مش هيفضل على طول، ده هيحصل في يوم من الأيام أن الإسلام يستتب له الأمر وينتشر في الدنيا، وتخرج المرأة اللي الآن تخاف تمشي من مكان لمكان إلا حد يخطفها ولا حد يعمل فيها لها، في يوم من الأيام هتخرج من بلاد العراق تتوجه إلى الحرم عشان تحج أو تعتمر، وما فيش معها حد إلا الله سبحانه تبارك وتعالى، يعني يستتب الأمن والأمان يوما من الأيام. قال: ولا يفتحن الله سبحانه كنوز كسرى بن هرمز، ولا يعني في يوم من الأيام كنوز كسرى كان في الماضي بلاد الفرس وبلاد الروم، زي ما كنا نقول في الأيام الماضية أمريكا وروسيا، كذلك الفرس والروم أكبر بلاد في الدنيا، اللي الكل يا إما يروح مع دول يا إما فريق مع دول طول عمرهم على هذا الشيء. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلاد كسرى دي هتفتح، الرجل دماغه حصل فيها حاجة، بلاد كسرى بن هرمز، تقصد كسرى الملك كسرى بن هرمز؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسرى بن هرمز، نعم كسرى بن هرمز، ولا يبذلن المال حتى لا يقبله أحد. يعني كان عدي شايف أن الضعفاء بيتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، الأقوياء بيشنوا الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم، المسلمون فقراء وغيرهم أغنياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لا، ده هيجي في يوم من الأيام هيبقى القوة للإسلام وللمسلمين، حتى إن الضعينة تخرج من بلدة بعيدة إلى بلاد الله إلى المسجد الحرام من غير ما يكون معها أحد في يوم من الأيام، وأن الله يمكن لهذا الدين لغاية ما يفتح المسلمون بلاد كسرى، والفقراء اللي انت شايفهم دول هيتغنوا في يوم من الأيام معهم مال كثير لغاية ما يخرج الإنسان يوم من الأيام معه صدقة ما يلاقيش حد يديها له. فهنا تعجب لهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هو يروي ذلك ويقول: فهذه الضعينة، يعني في حياته شاف المرأة تخرج من العراق تتوجه للبيت في استتباب للأمن، ما فيش حد، ما فيش في الطريق من يؤذيها، قال: فهذه الضعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير دوار. والتانية قال: ولقد كنت في من فتح كنوز كسرى، بلاد الفرس أنا كنت من ضمن الفاتحين لها. هو يحدث الناس وصدقوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنا في يوم من الأيام ما كنتش بصدق، عرفت منه الحق فتواضعت فصدقت كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مع أني ادعيت أني كنت على ملة، كنت على شريعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم فضحني وكشفني صلوات الله وسلامه عليه. قال: والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة، ثالث اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أن يفيض المال، يكسر المال في أيدي المسلمين حتى يخرج الرجل بالصدقة فلا يجد من يقبلها. قال: سيكون من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. الغرض من ذلك بيان الملة، معناها الدين، وكل إنسان يزعم أنه على ملة، إنما الحق ما جاء من عند الله سبحانه، والحق في الاتباع. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم بالمعجزة العظمى الذي جاء بها، فيلزمك إذا آمنت بهذه المعجزة وأنها قهرتك وأنك لا تقدر أن تأتي بمثلها، يلزمك أن تتبعها. للحديث بقية إن شاء الله، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.